ويفضح الناس ويشتم الناس ويسب الناس لأن إذا أثر لدعوته. يقول الإمام الشافعي وهو يعلن مبدأ عظيما من مبادئ الدعوة إلى الله: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوفيق لا أرض اجتماع، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تكن طاعة. ألا يا عباد الله أمروا بالمعروف، لا تخشوا إلا الله، لا خير فيكم إن لم تكونوا كلمة الحق، ولا خير في من لم يسمعها، ولا تظنوا أن الطريق مغروس بالورود لمن أمر ونهى، إنه طريق محمد صلى الله عليه وسلم أودي فيه ووضع سل الجزور على ظهره، ووضع الشوك في طريقه، وأدني عقباه، وشج وجهه، وكسرت رباعيته، فما ضعف وما استكان وما هان وما كان له ذلك. وللدعاة من بعده القدوة فيه صلى الله عليه وسلم. ها هو عبد الله بن علي الحاكم العباسي عم ابي جعفر المنصور، يوم دخل دمشق محتلا دخلها في يوم واحد فقتل 38,000 مسلم في 6 ساعات، قتل هؤلاء كلهم. كان من جبابره في الدنيا حتى ادخل الخيول في مسجد بني اميه، ثم دخل قصره وقال: من يعارضني فيما فعل؟ قالوا: لا يعارضنا احد. قال: اترون احدا من الناس يمكن ان ينكر عليك؟ قالوا: لا يمكن ان ينكر عليك احد الا الاوزاعي. الاوزاعي عالم الدنيا في ذاك الوقت، الزاهد المحدث الكبير. قال علي الاوزاعي. فلما نودي الاوزاعي علم ان الموت ينتظره، وان الله اراد ان يبتليه، اما ان يفرح او يكتب رسوبا ما بعده رسوب. علم ان الله اراد ان يمتحنه ليصبر او لا يصبر. قالوا للاوزاعي: عبد الله بن علي يدعوك لمقابلته اليوم. الدماء تجري لا زالت تنتهز على ارض دمشق. فماذا كان من هذا العالم الزاهد الذي ساكانه بعدما اغتسل، ثم لبس ثيابه على احسانه، ثم اخذ عصاه وخرج من بيته وقال: يا للعزه التي لا تضام، والرفع الذي لا يرام، يا من لا تهزم جنوده ولا يغلب اولياؤه، اللهم انت حسبي ومن كنت حسبه فقد كفيته. ثم دخل، وقبل ان يدخل سمع عبد الله بن علي به فصدج وزراءه وامراءه ميمنه وميسره ليشهد هذا العالم. ثم مد السماطين من الجلوس، ثم امرهم ان يرفعوا السيوف حتى التقت رؤوسها، حتى التقت رؤوسها. ثم قال: حسبي الاوزاعي. فدخل من بين السيوف، فلما دخل ووقف عند عبد الله بن علي غضب هذا الامير غضبا حتى عقد جفونه. قال: انت الاوزاعي؟ قال: يقول الناس اني الاوزاعي. قال الاوزاعي: في هذه اللحظه والله ما رايته الا كانه ذباب امامي، يوم ان تصورت عرش الرحمن بارزا يوم القيامه، وكان المنادي ينادي: فريق في الجنه وفريق في السعير. والله ما دخلت قصره الا بعزه من الله عز وجل. قال الامير: ما ترى في هذه الدماء التي سفكنا؟ قال: حدثني فلان بن فلان عن فلان عن جدك عبد الله بن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الطيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه المفارق للجماعه. فغضب حتى اصبح كالحيه يتلظى. قال: ورايت الوزراء يرفعون ثيابهم لئلا يصيبه الدين اذا قتل. قال: واخذت ارفع عمامتي ليضع السيف على رقبتي مباشره. قال: فرفع راسه فقال: ما ترى في هذه الاموال التي اخذتها وهذه الدور التي اصطفت؟ قال: قلت: سوف يجردك الله يوم القيامه ويحاسبك عيانا كما خلقت، فان كانت حلالا فحساب، وان كانت حراما فعقاب. قال: فتلمضت الحيه ورايت الناس يتحفزون لئلا يقعدني عليهم. قال: وكنت اقول في نفسي: حسبي الله لا اله الا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. قال: فما كان منه الا ان قال: اخرج. قال: فخرجت فوالله ما زادني ارضي الا عزه وكرامه. لما مات هذا الامام اتى عبد الله بن علي ذلك الجبار الى قبره.